الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد قال المؤلف فصل في التناقض. شو التناقض من أسهل الفصول. كلما ردوا إلى الفتنة حتى هو صالح كلية موجبة في القضية الشرطية المتصلة. تناقض فصل في التناقض. التناقض تفاعل من النقض. تفاعل من النقض. وكان التناقض تناقضا تفاعل لأنه يكون بين قضيتين. إذن ففي معنى المشاركة. التناقض يكون بين قضيتين. تناقض قلنا من أسهل المبادئ. يأتي بعده العكس إن شاء الله تعالى ندخل فيه مقاصد التصديقات. وهو مفيد. التناقض مفيد. معرفته أمر مفيد لأنه أحيانا قد تثبت بعض الدعاوى بالنقض بالتناقض بنقض ضدها. إذا نقضت ضدها أثبتها. فمثلا إذا نازعك رجل في أن العالم حادث، واحد قال لك العالم قديم وأثبت له بالحجة والبراهين أن العالم ليس بقديم فيلزمه أن يكون حادث. إذا ممكن تثبت لي حدوث العالم باش بالنقيض. إذا في تلي قدم العالم فيلزم منه أن يكون حادثا لأنه لا واسطة إما أن يكون قديم وحادث. إذا الشاهد التناقض هو مفيد قد يصل أحيانا المناظر إلى الدعوة به. إذا قلنا التناقض هو تفاعل من النقد. ولماذا كان تفاعلا يفيد المشاركة؟ لأنه يكون بين قضيتين. ولا يتحقق النقد حقا إلا بهذه الشروط التسعة التي ذكرها المؤلف. لا بد من وجودها ليتحقق النقد. تناقض في اصطلاح المناطق شنو هو؟ شوف سهل. تناقض هو اختلاف قضيتين في الكيف. شنو هو الكيف؟ الإجابة والسلب. اختلاف قضيتين في الكيف وقد تختلفان في الكم. في ذلك تفصيل سيأتي. إذا التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف على وجه تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. وستأتي الأمور التي لا بد منها ليتحقق الأمر اللي هو صدق أحدهما وكذب الأخرى. إذا اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب. هذا هو معنى في الكيف. اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب على وجه تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. يعني هذا الاختلاف بين القضيتين خاصه يكون على واحد الصفة، خاصه يكون على واحد الوجه. شنو هو؟ وهو صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. أما إذا لقينا التناقض لقينا الاختلاف في الإيجاب والسلب وهما معا صادقتان أو هما معا كاذبتان فلا يسمى تناقضا في الاصطلاح المنطقي. ما يتسمى التناقض في الاصطلاح المنطقي حتى يكون هذا الخلاف في الإيجاب والسلب على وجه يفيد صدق أحدهما وكذب الآخر. كيف يكون على هذا الوجه؟ كيفاش ممكن يكون على هذا الوجه اللي هو صدق أحدهما واختلاف الآخر؟ بالشروط الآتية. إذا توفرت هذه الشروط الآتية لابد سيتحقق المقصود اللي هو صدق أحدهما وكذب الآخر. واضح كلام؟ عرفتم فيما مضى الفرق بين الكيف والكم يا قصيدي. أول شيء نأخذ المحترزات ديال التعريف وندرس ما تعلق بالكم. شوفوا لاحظوا. إذا قلنا التناقض هو اختلاف القضيتين. إذا فخرج القضيتان اللتان لم تختلفا أصلا بينهما اتفاق فلا يسمى ذلك تناقضا. واضح كلام؟ زيد القائم وزيد القائم أو عمرو القائم لا تناقضا. إذا لا بد من أن يكون اختلاف. وهذا الاختلاف خاص يكونش اختلاف قضيتين. من اللي قلنا اختلاف قضيتين خرج اختلاف مفردين فلا يسمى ذلك تناقضا في الاصطلاح. زيد لا زيد بينهما تناقض في المعنى نعم ولكن في الاصطلاح المنطقي لا يسمى تناقض. علاش؟ لأنه ليس بين قضيتين. واضح؟ وخرج أيضا الاختلاف بين قضية ومفرد. بين قضية ومفرد فلا يسمى ذلك تناقضا في الاصطلاح. مثلا زيد لا قائم. شوف زيد ليس بقائم. هذا خلاف بين أمرين ولكن أحدهما مفرد والآخر قضية فلا يسمى تناقضا. وخرج أيضا الاختلاف ايجابا وسلبا اذا كان بين انشائين. احنا تقدم لنا القضيه هي محتمل الصدق او الكذب، فاذا كان الخلاف بين انشائين فلا يسمى تناقضا، مثل قم لا تقوم، قم لا تقوم لا يسمى تناقضا في الاصطلاح المنطقي، حتى يكون بيناش قضيتين. مفهوم الكلام؟ زيد قائم، زيد ليس بقائم، هذا تناقض بين قضيتين. نعم، زيد قائم قضية وليس بقائم قضية. نعم، وقع بينهما اختلاف في الإيجاب والسلب. نعم، زيد قائم موجبة وزيد ليس بقائم قضية سالبة، هذا هو التناقض. واضح كلام؟ شنو هو القيد؟ قلنا على وجه، على وجه تصدق به إحداهما وتكذب الأخرى. لاحظوا هذا المثال الذي مثلته به، زيد قائم إذا توفرت الشروط الآلية، الاتحاد في الوحدات التسع، الاتحاد في الزمان والمكان والمحمول والموضوع والإضافة والفعل والقوة والكل والجزء والعدول والتحصيل، حصل الاتفاق في تلك المسائل التسع، شنو الحكم؟ فإن بينهما تناقضا. واضح، زيد قائم، زيد ليس بقائم، كاين تناقض ولا لا؟ إذا كان التناقض محقق، لا شك في صدق أحدهما وكذب الأخرى، بلا شك. لاحظ قلت لك زيد قائم ثم قلت زيد ليس بقائم، لا شك في صدق أحدهما وكذب الأخرى. هل يمكن أن تصدقا معا؟ هذه جوج القضايا اللي ذكرت الآن، هل يمكن أن تكونا صادقتين مع توفر الشروط المذكورة؟ لا يمكن. هل يمكن أن تكونا كاذبتين؟ لا يمكن، إما قائم أو ليس بقائم. واضح؟ فإن كان قائما فالأولى صادقة والثانية كاذبة، وإن كان ليس بقائم فالثانية صادقة والأولى كاذبة. واضح كلام؟ إذن التناقض في الاصطلاح هو اختلاف قضيتين، زيد سيدي، في الإيجاب والسلب، في الكيف، أي في الإيجاب والسلب، على وجه تصدق به إحداهما وتكذب الأخرى. قد يقول قائل هل يشترط الاختلاف في الكم أيضا؟ شوفوا انتبهوا، عرفتم انتم في ماذا؟ أن الكيف هو الإيجاب والسلب، وأن الكم هو الكل والجزء، هو السور الكلي والسور الجزئي. الآن إلا بغينا نجعل تناقض بين قضيتين، هل يشترط اختلاف الكم والكيف أو يشترط اختلاف الكيف فقط؟ شوفوا لاحظوا الأمر فيه تفصيل. القضية قسمان كما سبق، إما شخصية أو غير شخصية ولا لا؟ كل قضية إما تكون شخصية أو غير شخصية. أنا نسهل عليكم بواحد الطريقة سهلة، إذا كانت القضية شخصية فيحصل التناقض فيها بأمرين، باختلاف الكيف وبصدق أحدهما وكذب الأخرى. باختلاف الكيف وصدق أحدهما وكذب الأخرى، إذا كانت شخصية غير جوج الأمور. إذا لقينا الكيف مختلف بين القضيتين، شمعنا الكيف الإيجاب والسلب، و أحدهما صديق الآخر كذلك، فنقول بينهما تناقض ولا يشترط الاختلاف في الكم. علاش؟ لأن الشخصية ليست مسورة أصلا ولا لا؟ الشخصية لا سور فيها، لا كلي ولا جزئي، سهلة هذه كذلك. أرونا إذا كانت غير شخصية، إذا كانت غير شخصية شحال من قسم كيدخل فيها؟ شحال من نوع؟ ثلاثة الأنواع، المهملة والكلية والجزئية، هذه غير الشخصية. إذا خرجنا الشخصية شنو بقى لنا؟ بقى لنا ثلاثة القضايا، قالت لنا المهملة وهي في قوة الجزئية، هاتشاش دخلناها هنا؟ علاش؟ لأنها مسورة في قوة الجزئية. إذا قالت لنا المهملة والجزئية والكلية. واضح الكلام يا كسيدي؟ فإن كانت القضية غير شخصية كالأدواع الثلاثة، متى يحصل التناقض؟ يحصل التناقض بثلاثة أشياء، حتى يتوجد ثلاثة أشياء على يحصل التناقض. شنو هو سيدي؟ الاختلاف في الكيف، والاختلاف في الكم، والاختلاف في الصدق والكذب، أحدهما صادق والأخرى كذب. إذن هذا القسم الثاني يزيد على الأول باش بالاختلاف في الكم. شو معنى هذا الكلام؟ بمعنى إذا كانت القضية كلية موجبة وأردت نقيضها، باش تنقضها؟ تنقضها بالجزئية السالبة. شوف، إذا كانت قضية كلية موجبة باش تنقضها؟ بالجزئية السالبة. إذا كانت كلية موجبة ونقضتها بالجزئية السالبة، حصل الاختلاف في الكيف الإيجاب والسلب، وحصل الاختلاف في الكم، وحدة كلية وحدة جزئية، ولا شك حينئذ في صدق أحدهما وكذب الأخرى. واضح كلام؟ مثال ذلك، هذا الشخصية متنا لها فيما مضى، مثال الكلية الموجبة، نقول لك كل إنسان حيوان، واضحة كلية الموجب. إلا بغيت النقيض ديالها شنو خاصني نقول؟ نقول لك إلا بغيت النقيض ديالها ليس بعض الإنسان بحيوان، هذا هو النقيض ديالها، ليس بعض الإنسان بحيوان، كل إنسان حيوان. شنو النقيض ديالها؟ ليس بعض الإنسان بحيوان، هذا هو النقيض ديالها. لاحظ هاتان القضية بينهما تناقض ولا لا؟ بينهما تناقض. علاش؟ لوجود الاختلاف في الكيف. شنو هو الكيف؟ الأولى موجبة والثانية سالبة. ووجود الاختلاف في الكم، الأولى كلية والثانية لما حصل ذلك وقع الخلاف في الصدق والكذب. نعم، كانت الأولى صادقة والثانية كاذبة. لاحظ الأولى اللي هي كل إنسان حيوان صادقة، والثانية اللي هي ليس بعض الإنسان بحيوان كاذبة ولا لا؟ كاذبة. إذن لما وقع الاختلاف فيما ذكرنا وقع الاختلاف في الصدق والكذب. إذن في هذه القضية كنقولوا فيها أش؟ بينهم هاتان القضية بينهما تناقض. مفهوم الكلام؟ إذن قلنا إذا كانت كلية موجبة باش نقضها بالجزئية السالبة. إذا كانت القضية جزئية موجبة بماذا نقضها؟ جزئية موجبة بالكلية السالبة. علاش؟ للاختلاف في الكيف وفي الكم، وحينئذ لا بد من صدق أحدهما وكذب الآخر. نقول لك لاحظ بعض الحيوان إنسان صادقة، هذه باش خصني نقضها بالكلية السالبة. شنو خصني نقول؟ لا شيء من الحيوان بإنسان. إذا اختلف في الكيف، نعم، الأولى موجبة والثانية سالبة. اختلف في الكم، الأولى جزئية والثانية كلية. اختلف في الصدق، الأولى صادقة والثانية كاذبة. واضح الكلام؟ إذا كانت القضية مهملة موجبة بماذا تنقض؟ بالكلية السالبة. علاش؟ لأن المهملة في قوة الجزئية. واضح القواعد اللي تقدمت لي أنا في كيبان التطبيق ديالها. لأن المهملة في قوة الجزئية، اش ملي كنبغيو نقضوها لا بد نقضوها باش بكلية سالبة. علاش؟ لأنها هي في قوة جزئية، كأننا نطقنا بجزئية. مثال ذلك نقول لك الحيوان إنسان، هذه مهملة في قوة الجزئية، معناها بعض الحيوان إنسان. نقضها كيفاش نقضها؟ لا شيء من الحيوان بإنسان. إذن بينهما اختلاف في الكيف، الأولى موجبة والثانية سالبة، وبينهما اختلاف في الكم، الأولى جزئية والثانية كلية. وقع بعد ذلك، هذا هو معنى على وجه تصدق به أحدهما وتكذب الأخرى، وقع بعد ذلك الاختلاف بينهما في الصدق والكذب، فالأولى صادقة والثانية كاذبة. واضح الكلام؟ هذا هو معنى التناقض. إذن فظهر لنا من هذا خلاصة أن القضية التي أردنا نقضها إما أن تكون شخصية أو لا. فإن كانت شخصية فيحصل نقضها بأمرين، بالاختلاف في الكم وبصدق أحدهما وكذب الأخرى. وإن كانت غير شخصية بأن كانت كلية أو جزئية أو موجبة فيحصل نقضها بأمور ثلاثة، بالاختلاف في الكيف والاختلاف في الكم وصدق أحدهما وكذب الأخرى، وهذا لا بد منه إذا توفرت الشروط. مفهوم الكلام فقي؟ واضح؟ إذن هذا هو التناقض. لاحظ من اللي قلنا لا بد في التناقض من صدق أحدهما وكذب الأخرى. شنو خرج معنا؟ خرج معنا ما إذا كانتا صادقتين أو كانتا كاذبتين. لاحظ لو أن الكلية الموجبة في نقدها لم نغير كمها. شوفوا انتبهوا معايا مزيان. شوف معايا الفقيه، قلنا لو أننا لم نغير الكم ممكن يكون القضيتان، قد تكون القضيتان صادقتين. نعم، قد تكونان صادقتين وقد تكونان كاذبتين. شوفوا انتبهوا معايا، قلت لكم كل حيوان إنسان، لو أنني في نقضها ما بدلتش الكم، بدلت غير كيف. كل حيوان إنسان كاذبة ولا لا؟ كاذبة. في نقضها إلى ما بدلتش، إلى ما بدلتش الكم، خليت الكم كما هو، غيرت الإجابة والسلبة فقط، وقلت لا شيء من الحيوان بإنسان، تكونان كاذبتين معا. كاذبتين معا، واضح كلام؟ تكونان كاذبتين معا. وإذا كانت جزئية بعض الحيوان إنسان، شوفوا انتبهوا معي، لما بدلتش الكم بدلت غير الكيف، تكونان صادقتين معا. بعض الحيوان إنسان صادقة نفيها، ليس بعض الحيوان إنسان صادقة صادق صادقتين معا. إذن فظهر لكم أننا إذا لم نغير الكم غيرنا غير الكيف، فقد تصدقان وقد تكذبان ولا لا؟ شوف كل حيوان إنسان نقضها، لا شيء من الح... وما تغيرش الكم غير غير الكيف، لا شيء من كاذبتان. بعض الحيوان إنسان نقضها بلا ما تغير الكم، ليس بعض الحيوان إنسان صادقتان. واضح كلام؟ إذن فظهر أنه لا بد في التناقض من تغيير الكم في غير الشخصية في المهملة والجزئية والكلية حتى يحصل، وإلا لا يحصل التناقض. واضح كلام؟ ولكن تابوا، التناقض لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن تحقق التناقض ووجوده إلا بشروط ذكروها، ذكروا لذلك شروطا تسعة، المؤلف ذكر شروطا تسعة وأكثرهم يذكر شروطا ثمانية، ولكن المؤلف زاد شرطا تاسعا لا بد منه، مهم لم يذكره المحشي على البناني ولا البناني رحمه. قال لك ما يمكنش يتحقق التناقض فعلا حتى يحصل، حتى تحصل هذه الشروط التسعة. شنو هي هذه الشروط؟ بمعنى حتى يحصل الاتحاد والاتفاق في هذه الأمور التسعة. ما يمكنش يحصل تناقض حتى يحصل الاتحاد والاتفاق في هذه الأمور التسعة، كيسميوها الوحدات، حتى يحصل الاتحاد فيها. فإن لم يحصل الاتحاد في هذه الأمور فلا تناقض. واش فهمتوا الكلام؟ واخا قبل ما نناقشوا الشروط سردوا هاد شويه دون شوف الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أصل في التناقض وهو في اللغة كون شيئين ينقض كل واحد منهما الآخر، وفي الاصطلاح هو اختلاف قضيتين في الكيف، أعني السلب والإيجاب، على وجه يلزم منه أن تكون إحداهما صادقة والأخرى. ما معنى على وجه؟ على وجه أي بما سيأتي، على وجه يلزم منه. شنو هو الوجه الذي يلزم منه؟ هو الشروط الآتية، هذا هو الوجه الذي يلزم منه. نعم زين. فإن كذبتا معا أو صدقتا معا فلا تناقض، وقد علمت مما مر أن القضايا أربع، شخصية ومهملة وكلية وجزئية، وأن المهملة في قوة الجزئية فهي في الحقيقة ثلاث. أما تناقض الشخصية فلا يحتاج إلا إلى تبديل الكيف فقط، فنقيض الشخصية الموجبة شخصية سالبة كعكسه، فقولك زيد قائم نقيض زيد ليس بقائم، وزيد ليس بقائم نقيضه زيد قائم، وهكذا كعكسه. يعني إذا كانت اللي بغيت تنقضها موجبة فانقضها بالسالبة، وإذا كانت سالبة فانقضها بالموجبة. وإن كانت مسورة فإنها يلزم تبديل كمها مع تبديل كيفها. واضح؟ نعم مفهوم ياك، تبديل الكم مع تبديل الكيف. زين. فنقيض الكلية الموجبة نحو كل إنسان حيوان جزئية سالبة، وهي بعض الإنسان ليس بحيوان كعكسه. نعم واضح. وهذا نظمه كله صاحب السلم، قال فإن تكون موجبة كلية نقيدها سلبة جزئية، وإن تكون سلبة جزئية نقيدها موجبة كلية، كله نظمه. زيد. ونقيض الكلية السالبة شو معنى كعكسه؟ كعكسه بمعنى فإن كانت جزئية سالبة فنقيدها موجبة كلية، ده معنى كعكسه. نعم الشخصية يحصل فيها تناقض باختلافين، الكم والكيف. الكيف فقط، لأن الشخصية لا كم فيها، ما فيهاش الكم أصلا، اختلاف الكيف فقط، أن هي ليس فيها كم الشخصية. ونقيض الكلية السالبة نحو لا شيء من الإنسان بحجر جزئية موجبة، وهي بعض الإنسان حجر كعكسه. ايش معنى كعكسه؟ أي نقيض الجزئية الموجبة كلية سالبة. الحساب الأولى اللي غنقضوها كيفاش دايره؟ زين. والمهملة في قوة الجزئية فإن كانت مهملة موجبة فنقيضها سالبة كلية، وإن كانت مهملة سالبة فنقيضها كلية موجبة كما هو واضح. فظهر أن الاختلاف في الكيف بين القضيتين لا بد منه في التناقض. نعم. فظهر من هذا أن الاختلاف في الكل لا بد منه، إيش معنى مطلقا؟ سواء كانت شخصية أو غير شخصية، الكيف هذا لا بد منه، ولكن الكم فيه تفصيل. فإن كانت شخصية فلا كم، وإن كانت غير شخصية فلا بد من تبديل الكم كذلك. نعم. وأن تبديل السور الكلي بالجزئي كعكسه أيضا لا بد منه في المسورات. نعم. لأن السور الكلية حسبك. نعم. المهملة الموجبة تنقض بالكلية السالمة. نعم. كذلك العكس. كذلك العكس. المهملة السالبة تنقض بالكلية السالبة. بالكلية الموجبة. المهملة السالبة بالكلية الموجبة. نعم. والمهملة الموجبة تنقض بالكلية السالبة. نعم، لأنها في قوة الجزئية. لأن الصورة الكلية إذا لم يبدل بالجزئي ولم يبدل المهملة. المهملة النقد ديالها مهملاش موجبة ولا سالبة؟ موجبة. النقد ديالها كلية سالبة. كلية سالبة. نعم. خذ كلية سالبة، شنو هو النقد ديالها؟ الحسب الأول هو الجزئية الموجبة. الموجبة ما بحالش المهملة. لا، بحال المهملة، ولا لأنها في قوة الجزئية. باش ما بغيت نقدها نقدها، انقضها بجزئية موجبة أو بمهملة موجبة، لأنهما بمعنى واحد في قوة الجزئية. زيد. لأن السورة الكلية إذا لم يبدل بالجزئي ولم يبدل الجزئي بالكلي جاز صدقهما معا وكذبهما معا. واضح كلام. وهذا هو معنى قوله على وجه يلزم منه أن يكون إحدى أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذب. قال لك إذا لم يبدل السور، يعني الكم، الكل الجزء، فقد تكونان صادقتين وقد تكونان كاذبتين. نعم زيد. لأن السورة الكلية إذا لم يبدل بالجزئي ولم يبدل الجزئي بالكلي جاز صدقهما معا وكذبهما معا فيما إذا كان المحمول أخص من الموضوع. فلو قلت كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان فهما كليتان كاذبتان لعدم تبديل الكم. نعم. وكذلك لو قلت بعض الحيوان ولاحظ نفس القضية، كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبتان، ولكن علاش كاذبتان؟ لأننا لم نبدل الكم. ولكن لو أننا بدلنا الكم، خذوا معايا المثال الأول، كل حيوان إنسان، غيروا حتى الكم، ماش غنقولوا؟ لا شيء لا، غيروا الكم، غيروا الكم، ليس بعض الحيوان بإنسان. صادقة؟ صادقة. واضح؟ ثانية، ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة يا كسيدي. إيتوا بالنقيض مع تبديل الكم، ماش غتقولوا؟ بعض الحيوان إنسان. صادقة؟ صادقة. إذن علاش كان كاذبتين؟ لأنه ما تغيرش الكم. كذلك زيد. وكذلك لو قلت بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان فهما جزئيتان صادقتان. لماذا كانتا صادقتين؟ لعدم تبديل الكم. لاحظوا إذا بدلنا الكم غتكون أحدهما صادقة والآخر. خذوا معي المثال الأول، بعض الحيوان إنسان، غيروا الكم والكيف، إيش غيكون المعنى؟ لا شيء من الحيوان بإنسان، كاذب ولا لا؟ كاذب. المثال الثاني، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه جزئية سالبة، نقيدها موجبة كلية، إذا شنو النقيد ديالها؟ كل حيوان إنسان، كاذبة. لا. زيد. فهما جزئيتان صادقتان لعدم تبديل الكم، وقد عرفت ألا تناقض. وقد عرفت ألا تناقض بين كاذبتين ولا بين صادقتين. نعم. الآن الشروط، لاحظ قال لك المناطق، إلا بغينا فعلان يتحقق، إلا بغينا فعلان يتحقق التناقض، لا بد من الاتحاد والاتفاق في تسعة أمور، لا بد يحصل اتفاق والاتحاد في الأمور التسعة. إذا ما حصلش الاتفاق في واحد من هذه التسعة غير واحد فلا تناقض. وهذا الأمر كنت أشير لكم إليه مرارا، لا بد من الاتحاد في الكل. لاحظوا تقدم معنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ولم يصلي، كاين تناقض بينهما؟ لا تناقض، لأنه صلى قبل النزول ولم يصلي بعد نزول الآية. إذن علاش لا تناقض؟ لعدم اتحاد الزمان. تقول صلى زيد ولم يصلي، صلى في المسجد ولم يصلي في الدار، لعدم اتحاد المكان. إذن فظهر لنا من هذا أن التناقض لا يمكن أن يتحقق إلا بالاتحاد في أمور تسعة. واضح؟ هذه الأمور نظمها بعضهم نظم ثمانية، لأن قلت لكم البناني وشروح السلم وأكثر المحشين لم يزيدوا هذا الشرط التاسع الذي ذكره المؤلف هنا، وهو شرط لا بد منه، شرط حسن وتنبيه جيد، غير لم يذكروه لأنهم لم يتكلموا على المحصلة والمعدولة، وهو زاده من باب الإشارة إلى القضية المحصلة والمعدولة وقد أشرنا إليها مرارا. فصارت عنده تسعة، وغيج معنا التحقيق من اللي غنجمعها كاملة أنها كلها تدور على شرط واحد وهو الاتحاد في الحكمة في النسبة الحكمية كما سيأتي. إذن هذه الشروط نظمها بعضهم، وهو الشيخ العربي الفاسي رحمه الله من المتقدمين، نظم هذه الأمور، قال وما له تحقق إلا بأن، وما له تحقق إلا بأن في بيتين فقد جزء البيت، وما له تحقق إلا بأن. وما له تحقق إلا بأن توجد وحدات ثمان فاعلما. توجد وحدات ثمان فاعلما. وما له تحقق إلا بأن توجد وحدات ثمان فاعلم. وحدات ثمان هذا وصف لوحدات. الياء المحذوفة هي التي مقدرة عليها الضمة لأن أصلها ثمانية. وما له تحقق إلا بأن توجد وحدة ثمان فاعلما. وضع ووقت ومكان حمل. وضع ووقت ومكان حمل. وضع ووقت ومكان حمل. كل إضافة وشرط فعل. كل إضافة وشرط فعل. وضع ووقت ومكان حمل. كل إضافة وشرط فعل. إذن هذه ثمانية وزاد المؤلف واحدا وهو الاتحاد في التحصيل والعدول وسنتكلم عليه. إذن قال لك نعم سيد. وضع ووقت نعم العربي الفاسي له نظم في المنطق. هذا عنده نظم في المنطق له نظم في علم المنطق ومنه هذان البيتان نظم في علم المنطق منه هذا. وضع ووقت ومكان حمل كل إضافة وشرط فعل. شحال هذه الشروط هذه؟ ثمانية. نعم نعم هو قبل الإمام البناني قبل البناني وبعد المكوري رحمه الله. نعم يكون القرن العاشر أو التاسع. القرن العاشر أو التاسع الهجري ماشي الميلادي. أقصد الهجري. واضح كلام زيدي. إذن قلنا المناطق خلك لا يمكن أن يتحقق التناقض فعلا إلا بوجود الاتفاق بين القضيتين في هذه الأمور الثمانية أو التسعة. يعني حتى يتحقق الاتفاق في الأمور التسعة عاد ممكن توجد تناقض المقصود عنده. بمعنى إلى لقينا الخلاف غير واحد من هذه الأمور فلا تناقض. ما كيكونش التناقض ممكن يكون بجوج صحاح ولا لا. قد يكونان صادقتين إن وجد الاختلاف في واحد من هذه الأمور. إمتى لا بد من صدق أحدهما وكذب الأخرى؟ متى؟ إذا توفرت هذه الشروط. عاد حينئذ كيحصل التناقض وعاد حينئذ يلزم صدق أحدهما وكذب الأخرى. أما إذا كان الاختلاف واحد من هذه الأمور فلا يلزم. قد تكونان صادقتين ولا لا. يلا نمشيو على الترتيب النظم. أول شيء وضع. شنو هو وضع الموضوع؟ أول شيء يجب أن يقع الاتحاد فيه بين القضيتين الموضوع. أنتم ما كتعرفوا الموضوع هو اللي هو الموضوع المحمول. الموضوع فلا تناقض بين قولك زيد قائم وعمر ليس بقائم. شوف جوج القضايا زيد قائم عمر ليس بقائم. يوجد تناقض بينهما؟ لا يوجد. علاش؟ لعدم اتحاد الموضوع. الموضوع مختلف زيد عمر هذا واحد. وضع زيد سيدي ووقت المناسب للترتيب نتكلم على المحمول. يلا خليه نمشيو هكذا. وضع ووقت. شنو هو الوقت للزمان؟ الاتحاد في الزمن. فإذا وقع الاختلاف في الزمن فلا تناقض. زيد قائم أمس وزيد ليس بقائم اليوم كين تناقض بين القضيتين. يمكن أن تكون صادقتين. زيد قائم أمس وليس قائما اليوم لا إشكال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ولم يصلي إلى بيت المقدس صادقتين. صلى قبل نزول الآية ولم يصلي بعد نزول الآية لا تناقض. لا بد من اتحاد الوقت الزمن. وضع ووقت ومكان اتحاد المكان. نقول لك زيد موجود زيد ليس بموجود. قصدت موجود في الدار وليس بموجود في المسجد. زيد صلى زيد لم يصلي. صلى في المسجد لم يصلي في الدار. اختلف المكان فلا تناقض. ممكن تكون قد تكونان صادقتين. مفهوم الكلام؟ إذا لا بد من اتحاد المكان، يكون نفس المكان في الدار في المسجد. زيد سيدي حمل، شنو حمل المحمول؟ لا بد من اتحاد المحمول، فإن اختلف المحمول فلا تناقض. أيوة سام. فلا تناقض بين قولك. آه بارك الله فيك. فلا تناقض بين قولك زيد قائم وعمر ليس بقاعد. لا تناقض بينهما. زيد قائم وزيد ليس بقاعد. الموضوع هو الاختلاف غير في المحمول. زيد قائم. زيد ليس قاعدا. كاين اختلاف بينهما. لا تناقض صادقة. إذا كان زيد قائم فعلا ليس بقاعد وهو قائم. يمكن اجتماعهما. لا تناقض. علاش ما كانش تناقض هنا بين القضيتين مع اختلافهما في الإيجاب؟ لاحظ كاين اختلاف في الإيجاب والسلب ولا لا؟ كاين، ومع ذلك لا تناقض. لماذا؟ لعدم اتحاد المحمول. المحمول مختلف، هنا قائم وهنا قاعد، فلما اختلف المحمول جاز صدقهما. واضح الكلام؟ هذا الشرط الرابع. زيد سيدي كل لا بد من الاتفاق في الكلية والجزئية، في الكل والبعض، في الكلية والجزئية. يعني يكون المقصود بالقضية الأولى الكل والثانية الكل، أو الأولى الجزء والثانية الجزء، يعني خاصهم يتحدوا في الكلية والبعضية. أما إذا كان قضية مقصود بها الكل وقضية مقصود بها الجزء فلا تناقضها. مثلا نقول لك الزنجي أبيض، الزنجي ليس بأبيض، بأبيض. ومن اللي قلت الزنجي أبيض قصدت بعضه، في الأول قصدت البعض وفي الثاني قصدت الكل. الزنجي أبيض أي بعضه كأسنانه وعينيه، واضح؟ وفي القضية الثانية من اللي قلت الزنجي ليس بأبيض قصدت سائر جسده. واش مفهوم كلام؟ إذن هل حصل تناقض بينهما ولهما معا صادقتان؟ إلا لحتهما معا صادقتان. علاش؟ لعدم الاتحاد في الكل والبعض، وقع الاختلاف في الكل والبعض. فالقضية الأولى قصد بها البعض والثانية قصد بها الكل، فلا تناقض بينهما. مفهوم؟ الشرط السادس كل إضافة. لا بد من اتحاد الإضافة. نقول لك مثلا فإذا وقعت الاختلاف في الإضافة فلا تناقض. بحالة مثلا زيد أب، زيد ليس بأب. زيد أب، زيد ليس بأب. في الأول قصد زيد أب لعمر، وفي الثاني قصد زيد ليس أبا لبكر. قد تكونان صادقتين، صادقتان، فلا بد من اتحاد الإضافة. زيد أبو عمر وليس أبا عمر، عادي كنت تناقض لنفس المضاف. واضح كلام؟ أما إذا قسم له الأب لعمر وبالتالي ليس أبا لزيد فلا تناقض. زيد سيدي شرط لا بد من اتحاد الشرط. نقول لك مثلا زيد يدخل الجنة وزيد لا يدخل الجنة، وقصدت بالأول إن مات على الإيمان وبالتاني إن مات على الكفر. لاحظوا الشرط، زيد يدخل الجنة إن مات مؤمنا، وفي التاني زيد لا يدخل الجنة إن مات كافرا. لاحظ القضية بينهما اختلاف في الإيجاب والسلب. نعم زيد يدخل لا يدخل، اختلاف في الإيجاب والسلب، ولكن اختلف الشرط. فالشرط في الأول ليس هو الشرط في الثاني، فالشرط في الأول إن مات مؤمنا والشرط في الثاني إن مات كافرا. لما اختلف الشرط ولم يتحد شو وقع؟ جاز صدقهما معا. إذن إمتى يوقع التناقض؟ إلى اتحد الشرط. زيد يدخل إن مات مؤمنا ولا يدخل إن مات مؤمنا، إلى اتحد الشرط عاد يوقع التناقض، فلا بد من صدق أحدهما وكذب الآخر حينئذ. مفهوم؟ الشرط الثامن الاتحاد في القوة والفعل. قال شرط زيد فعل، ياك شنو مراد فعله؟ أي الفعل والقوة. الاتحاد في الفعل والقوة. وأنتم قد عرفتم فيما مضى الفرق عندهم بين الفعل والقوة. وجود الشيء بالفعل بمعنى حصوله، الشيء الموجود بالفعل بمعنى هو الواقع الموجود في الخارج الحاصل، كيقولوا موجود بالفعل وقع. والشيء الموجود بالقوة اش معنى موجود بالقوة؟ لم يقع في الخارج ولكن من شأنه أن يحصل، من شأنه أن يقع ولم يقع في الخارج. مثال ذلك أن أقول لك الخمر، الخمر في الوعاء مسكر والخمر في الوعاء ليس بمسكر، ونقصد في الأول بالقوة وأقصد في الثاني بالفعل. الخمر في الوعاء في الآنية، لاحظ الخمر في الآنية مسكر، ايش معنى مسكر؟ بالقوة. وفي الثاني الخمر في الوعاء ليس بمسكر بالفعل. علاش؟ لأن الخمر إذا كان في الآنية هو مسكر بالفعل، يحصل منه إسكار بالفعل يعني في الواقع لا هو مازال ما شربوش امتى كيوقع الإسكار حتى كيشربوا الانسان اما اذا كان مازال موجود في الوعاء لا زال موجودا في الإناء يقع الإسكار لا يقع حتى يشربه شخص اذا من اللي هو في الإناء اش قصدت هو مسكر بالقوه لا بالفعل ومن اللي قلت ليس بمسكر اي بالفعل اذا القضيتان صادقتان واش فهمتوا هذا الخمر مسكر الخمر في الوعاء مسكر الخمر ليس الخمر في الوعاء ليس مسكرا واضح كلام صادقتان صادقتان علاش لانني في الاول شنو قصدت شنو قصدت في الاول بالقوه وفي الثاني ماذا قصدت واش واضح الكلام هذا سهل مثلوا لي بشي مثال اخر الفعل والقوه هذا واضح نقول لك مثلا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب قصدت في الاول زيد كاتب بالقوه يعني ان له من شانه ان يكتب كاتب بالقوه لم تصدر منه كذا ملي قلت زي ليس بكاتب ليس بكاتب بالفعل لم تصدر صادقتان نعم صادقتان معا اذا امتى كيحصل التناقض حتى يختلفا في القوه والفعل تكون بجوج قصد فيهم بالقوه او في القضيتين قصدت الفعل عاد حينئذ يحصل التناقض واضح اذا هذه هي الشروط الثمانيه التي ذكرها غير واحد من اهل العلم وذكرها المؤلف هنا المؤلف زاد شرطا تاسعا شنو هو الشرط التاسع هو ان تكون القضيتان متحدتين في التحصيل والعدول قد عرفتم فيما مضى ان القضيه تنقسم باعتبار اخر لم يتكلم عليه المؤلف الى قضيه محصله وقضيه معدوله واشرنا اشاره خفيفه الى ان القضيه المعدوله هي التي جعل السلب جعل النفي جزءا من موضوعها او محمولها او هما معا القضيه التي جعل النفي جزءا في الموضوع فيها او في المحمول او في معك تسمى معدوله يعني عدل بها عن الاصل والقضيه المحصله هي التي ليست كذلك لم يجعل النفي جزءا لا في موضوعها ولا محمولها ولا هما معا عرفتوا هادشي المؤلف زاد هاد الشرط قال لك اسيدي كيوقع التناقض بالقضيه خاصهم يكونوا متفقين في التحصيل والعدول يعني محصله مع محصله ولا معدوله مع معدوله اما تجيب وحده معدوله وحده محصله ما كاينش تناقض بينهما قد تكونان صادقتين او كاذبتين واش من الكلام خاص بجوج القضيه اللي بغينا يوقع بينهما تناقض يكونان محصلتين او معدولتين معا يوقع بينهما الاتفاق في كونهما محصلتين او معدولتين اما اذا وقع الاختلاف وحده محصله وحده معدوله فلا تناقض مثال ذلك لاحظوا المعدوله نقول لك زيد لا جماد زيد لا جماد هذه كتسمى قضيه معدوله علاش لانني جعلت النفي جزءا من المحمول في هذا المثال زيد لا جماد جعلته جزءا من المحمول ولا لا جعلته جزءا من المحمول والقضية المعدولة كما ذكرت لكم ليست سالبة موجبة لأن السلب شيء زائد على العدول لأن هذه القضية المعدولة ممكن يدخل عليها السلب ممكن يدخل عليها السلب إذا فالقضية المعدولة وهذاك النفي اللي كنشوفوه ولا جزء في القضية ما بقاش إيجاب ولا سلب لا جزء في القضية لاحظوا هذه القضية المعدولة اللي هي زيد لا جماد ممكن نقضها بمحصلة موجبة وتكونان صادقتين نعم ممكن لاحظوا النقيض ديالها ليس زيد بجماد هذه محصلة ليس زيد بجماد محصلة ولا معدولة محصلة علاش محصلة لأنه لم يجعل النفي جزءا منها لاحظوا معي جوج أمثلة زيد لا جماد زيد ليس بجماد صادقتان صادقتان مع أن بينهما خلافا في الكيف بينهما خلاف في الكيف فزيد لا جماد موجبة وزيد ليس بجماد سالبة كائن بينهما الاختلاف في الكيف ولكن بينهما لم يقع بينهما الاتحاد في التحصيل والعدول فالأولى اللي هي زيد لا جماد معدولة والثانية اللي هي زيد ليس بجماد محصلة واضح؟ فلا يقع التناقض إلا بالاتحاد والاتفاق في كونهما محصلتين أو معدولتين هذا خلاصة ما ذكره المؤلف من هذه الشروط والتحقيق تحقيق المقام في ذلك كله شوفوا انتبهوا الكلام ولكن لابد من معرفة هذه الشروط لابد هذا التحقيق اللي غنذكره الآن حققه غير واحد من المناطق إذا ما فهمتيش هذا الشيء ما تفهمش التحقيق شنو هو التحقيق؟ أنه يشترط اتحادهما في شيء واحد فقط ولكن لابد من معرفة الأمور باش تفهم هذا الكلام هذا اللي غنقول لابد من فهمه قال لك سيدي يشترط شرط واحد شنو هو لابد من اتحاد ما في شيء واحد شنو هو النسبة الحكمية وقد عرفتم النسبة الحكمية في الكلام على التصور والتصديق، وهو الحكم بالوقوع أو لا وقوع. قلت في التصور هذه كاين النسبة الحكمية. قال لك سيدي شنو واجب؟ الاتحاد في النسبة الحكمية، هذا هو الشرط فقط. علاش قال لك علاش قالوا هذا الكلام؟ تقدر تقول ولا اختلف ما كيكونش تناقض. قال لك لأنه إذا وقع الاختلاف في الموضوع أو المحمول أو الشرط أو الزمان أو المكان فلم يقع أصلا الاتحاد في النسبة الحكمية، فما حكم عليه في الإيجاب هنا ليس هو نفس المحكم عليه بالسلب هناك. إذا لم يقع الاتحاد فاش في النسبة الحكمية. إذا فمن اللي قلنا الواجب هو الاتحاد في شيء واحد هو النسبة الحكمية، بمعنى أن تلك الشروط مدارها على النسبة الحكمية، فإذا وقع الاتفاق في النسبة الحكمية وقع الاتحاد في كل تلك الأمور، وإذا اختل شرط منها فقد وقع الاختلاف في النسبة الحكمية. فهمتوا ولا لا؟ أنا أوضحه بمثال. شوفوا انتبهوا معايا، من اللي قلنا صلى النبي إلى بيت المقدس ولم يصلي إلى بيت المقدس، خلينا الآن من اختلاف الزمان، خلينا من هذا، النسبة الحكمية اتحدت أو لم تتحد؟ اتفقت أو لا؟ لم تتحد، لم اتفقتش. لو أنها اتفقت لكان هنا تناقض، لم اتفقتش. علاش ما اتفقتش؟ لأن المحكوم عليه بالإجابة في القضية الأولى ليس هو نفس المحكوم عليه بالنفي في القضية الثانية، ماشي هو ولا لا؟ هذيك النسبة، النسبة الحكمية اللي هي الوقوع لا وقوع مختلفة هنا. المحكوم عليه في الإجابة في القضية الأولى اللي هي صلى، ماشي هو نفس النسبة المحكوم عليها بالسلب في قولنا لم يصلي، ماشي هي. كاين الاختلاف فاش في النسبة، خليك من الزمن، الاختلاف في النسبة. علاش؟ لأن المحكوم عليه بأن النسبة الحكمية في الأول ديال صلى اش في ذلك الزمن، والمحكوم عليه بأنه لم يصلي في زمن آخر. إذن فوقع الاختلاف في الحقيقة فاش في النسبة الحكمية التي هي الحكم بالوقوع عدم الوقوع. واش فهمتوا واش بغى يقول؟ هذا من أسهل الأمور. بمعنى اش بغى يقول لك صاحب هذا القول المحقق؟ اش بغى يقول لك؟ بغى يقول سيدي إذا وقع الاختلاف في واحد من تلك الأمور التسعة فاعلم أنه لم يقع الاختلاف في النسبة. أنا غنمثل لكم مثال غيجيكم سهل. زيد قائم، عمرو ليس بقائم، قل له هذا فين وقع الاختلاف؟ في الموضوع. ممكن أنا نجاوب جواب آخر، نقول لكم هنا لا تناقض. علاش؟ لاختلاف النسبة الحكمية، المدار كله كيرجع النسبة الحكمية. ممكن ما نجاوبش أنا قاعد بالموضوع، خلينا من الموضوع، نقول لك الاختلاف نسبة الحكمية. كيفاش نسبة الحكمية؟ بمعنى نقول لك المحكوم عليه في المثال الأولي، الحكم الذي عندنا في المثال الأول ليس هو الحكم الذي عندنا في المثال الثاني، ماشي هو الحكم، ماشي نفس الحكم. واش واضح كلام؟ بمعنى الحكم في الأولي لزيد والحكم في الثاني لعمرو، إذن ماشي نفس الحكم. إذن فالخير المدار لش كيرجع نسبة الحكمية. من اللي قلت الخمر مسكر في الإناء وليس بمسكر في الإناء، علاش لم يقع تناقض؟ لعدم الاتحاد في النسبة الحكمية. كيف ذلك؟ المحكوم عليه بأنه مسكر، ماشي هو الخمر المحكوم عليه بأنه غير مسكر. لا، هذاك خمر وهذاك خمر، هذاك واحد خر. واضح كلام؟ فإذا وقع الاتحاد في النسبة الحكمية يقع الاتحاد في جميع الأمور الأخرى. واضح كلام؟ واش مفهوم؟ نعم. كل الأمثلة التي ذكرنا، لاحظ، صلى زيد وقصدت في المسجد ولم يصلي وقصدت في الدار، وقع الاختلاف، دعك من المكان، وقع الاختلاف في النسبة. بمعنى اللي حكمنا من حكمنا عليه بوقوع الصلاة أو الحكم بوقوع الصلاة في المثال الأول ليس هو الحكم بعدم وقوع الصلاة في المثال الثاني، ماشي نفس الحكم. لاحظوا إمتى يكون التناقض؟ ملي يكون نفس الحكم غير في قضية إيجابا وفي قضية أخرى سلبا. هنا كنقولوا الحكم أصلا مختلف. علاش؟ لأنه في المثال الأول كان لاش؟ كان الحكم للصلاة في المسجد، وفي المثال الثاني عدم الحكم للصلاة في الدار، فالنسبة الحكمية اختلفت. واش واضح كلام؟ إذا النسبة الحكمية متى تتحد؟ إذا حصل الاتحاد في تلك الأمور. هذا هو المقصود، هذا مقصودهم، أن النسبة الحكمية لا يمكن اتحادها إلا عند توفر تلك الشروط، فإذا اختل واحد منها شنو اختل؟ اختل الاتحاد في النسبة الحكمية. إذن فالمدار على النسبة الحكمية، شنو بغاو يقولوا؟ إذا اختل واحد منها اختل الاتحاد في النسبة الحكمية، فالمدار عليها. فمتى وجدت الاتحاد في النسبة الحكمية فاحكم بوجود التناقض. علاش؟ لأن الاتحاد في النسبة الحكمية لا يتحقق إلا بتلك الأمور، فإلى لقيته كين فاحكم بوجود التناقض. لذلك قال لك مدارها كلها على وجود النسبة الحكمية. واضح الكلام؟ بل إذا بغينا كاع نوسعوا الكلام باش يتضح لكم هذا الأمر، بل لا بد من اتحاد أمور أخرى لم يذكرها المؤلف، ماشي غير هذه الأمور اللي خاصة التحد، لا بد من اتحاد أمور أخرى لم يتكلم عليها المصنف. فإذا اختلفت القضيتان في أمور أخرى لا يكون تناقض. إذن فعلمنا من هذا أن المدار على النسبة الحكمية. بحيث إذا اختلفت القضيتان في المفعول به، إذا اختلفت القضيتان في المفعول به، مثلا نقول لك رزق فلان، شوف رزق فلان مالا، رزق فلان مالا، لم يرزق فلان كرما، الإكرام زعما، رزق فلان مالا لم يرزق فلان كرما، كاين تناقض بين القضيتين؟ لا، قد تكونان صادقتين. نعم أعطاه الله المال وما أعطاش الكرم، بخيل، أو المال موجود وما كاينش الكرم، إذن قد تكونان صادقتين أو ما صادقتين. علاش لماذا كانتا صادقتين؟ مع الاتحاد في المحمول والموضوع وكل الأمور، وفي الوقت وفي الزمان وفي المكان، فين كاين الاختلاف؟ في المتعلق المفعول به يدا. لذلك الشاعر قال، قال لك خلقوا وما خلقوا، قال خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. بيتاني، خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. صادقتان ولا لا؟ خلقوا وما خلقوا لمكرمة، في كاين الاختلاف في المتعلق. خلقوا وجودا ولكن لم يخلقوا لمكرمة، لم يخلقوا لتحقيق شيء، صادقتان. فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا مالا وما رزقوا سماح يد، عطاء وجودا، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. إذن فعلم هذا غير مثال واحد، وقس عليه الاتحاد في الحال والاتحاد في الآلة والاتحاد في المفعول له والمفعول معه والمفعول المطلق وغيرها. لا نقول لك جاء زيد راكبا، لم يأتي زيد غير راكب، صادقتان؟ لا صادقتان. علاش؟ للاختلاف في الحال، كاين الاختلاف غير في الحال. جاء زيد راكبا، لم يأتي زيد غير راكب، صادقتان. لماذا؟ للاختلاف في الحال. إذن فعرفنا أن المدار كله علاش؟ على النسبة الحكمية. إذن فهذا اللي حكمنا عليه بأنه جاء راكب، هذه النسبة الحكمية اللي هي جاء زيد راكبا، ليست هي نفس النسبة في قولنا لم يأتي زيد غير راكب، ليست هي. علاش؟ لاختلاف الحال. إذن فالتحقيق أن المدار على نسبة، فمتى وجدنا النسبة هي نفس النسبة وقع التناقض، ولا يمكن أن تكون النسبة نفس النسبة إلا بتوفر الشروط. واضح؟ يلا سرد السيدي. النسبة الحكمية هي جهة الحكم، لا هي ديك اللي تقدمت معنا القضية، الشرط الرابع أو الركن الرابع اللي هو الحكم بالوقوع أو عدم الوقوع. نعم بسيط، على الاختلاف سواء كان بسيطا أو مركبا، شرط أو يعني أنه بسيط. رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. من أي بحر هذا البيت؟ كامل. نعم زيد سيدي. واعلم أن المنطقيين يقولون إنه يشترط لتحقيق التناقض بين القضيتين الاتحاد في 9 أمور. الأول اتحاد المحمول، فلو اختلف جاز كذبهما وصدقهما، فقولك زيد ضاحك زيد ليس بكاتب. الثاني اتحاد الموضوع، فلو اختلف جاز صدقهما وكذبهما، فقولك نعم صح المعنى ماشي مشكل. فلو اختلف يعني الاتحاد، اختلف أي الموضوع. نعم زيد. الثاني اتحاد الموضوع، فلو اختلف جاز صدقهما وكذبهما كقولك زيد عالم وعمر ليس بعالم. الثالث اتحاد الزمان، فإن اختلف الزمان جاز صدقهما وكذبهما كقولك النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس. فإن قصدت بالأول ما قبل النسخ وبالثاني ما بعده صدقتا، وإن عكست كذبتا. الرابع اتحاد المكان، فإن اختلف جاز صدقهما وكذبهما كقولك زيد صلى تعني في المسجد، زيد لم يصلي تعني في الدار. الخامس الفعل والقوة، فإن قصد بإحدى القضيتين الفعل وبالأخرى القوة جاز صدقهما وكذبهما كقولك الخمر في الدني، الخمر في الدني، الدن وعاء ضخم للخمر ونحوها، وعاء ضخم للخمر ونحوها كقولك الخمر في الدن مسكرة تعني بالقوة، والخمر في الدن ليست بمسكرة تعني بالفعل، فهما صادقتان ولو عكست في القصد لكانتا كاذبتين. السادس الكل والبعض، فإن اختلف في الكل والبعض جاز صدقهما وكذبهما كقولك الزنجي أبيض تعني بعضه وهو أسنانه وبياض عينيه، الزنجي ليس بأبيض تعني سائر بدنه. السابع الإضافة، فإن اختلف في الإضافة جاز كذبهما وصدقهما كقولك زيد أب وزيد ليس بأب تعني بالأول أنه أب لعمر وبالثاني أنه ليس أبا لبكر. الثامن الشرط، فإن اختلف في الشرط جاز كذبهما وصدقهما كقولك زيد يدخل الجنة وزيد لا يدخل الجنة تعني بالأول بشرط موته على الإيمان وبالثاني بشرط موته على الكفر. التاسع اتحادهما في التحصيل والعدول، فإن كانت إحداهما محصلة والأخرى معدولة لم تتناقضا لصدق السالبة المحصلة مع صدق الموجبة المعدولة كما هو معروف في عود محل. عود الكلام اتحادهما أرى المعلق تحت راه عرف لكم التحصيل والعدول وانا ذكرته قبل زيد. التاسع اتحادهما في التحصيل والعدول، فإن كانت إحداهما محصلة والأخرى معدولة لم تتناقضا واضح زين لصدق السالبة المحصلة مع صدق الموجبة المعدولة، لصدق السالبة المحصلة بحال السالبة المحصلة ليس زيد ذي جماد كما مثلت لكم، مع صدق الموجبة المعدولة زيد لا جماد تقدم لهما صادقتان زيد. وكذلك تصدق وكذلك تصدق المحصلة الموجبة محصلة الموجبة بحالاش زيد إنسان هذه محصلة الموجبة زيد مع صدق السالبة المعدولة، مع صدق السالبة المعدولة ليس زيد لا إنسان هذه السالبة المعدولة ليس زيد لا إنسان صادقتان صادقتان واضح. كتبوا هذه الأمثلة اللي ما عندكمش مزيان تستفيدون منها. أعودوا من الأول لصدق السالبة المحصلة، كتبوا مثال ديال السالبة المحصلة ليس زيد بجماد، مع صدق الموجبة المعدولة مثل زيد لا جماد. ماشي تكتبوا داك الشيء كامل غير كلام المصنف، ديروا سهم وكتبوا المثال فقط ما تحتاجوش تكتبوا هادشي، هي كتبوا غير الأمثلة. ثم قال وكذلك تصدق المحصلة الموجبة بحالاش زيد إنسان هذه تسمى محصلة موجبة. على سميناها محصلة لأنه لم يجعل النفي جزءا منها، وموجبة لأنه لم يدخل عليها سلب. زيد سيدي مع صدق السالبة المعدولة مثل ليس زيد لا إنسان، ليس زيد لا إنسان على سمينا هذه معدولة لأنه جعل النفي جزءا منها اللي هو هذيك لا إنسان، وعلاش كانت سالبة لدخول السلبي ليس زيد. لاحظ هما صادقتان زيد إنسان هي ليس زيد لا إنسان نفس المعنى زيد. هكذا يقولون، والتحقيق أن التناقض بين القضيتين هذا هكذا يقولون الظاهر غير من طريقة الكتابة الطبعة هذه اللي طبعوه كأنه قصد بهكذا يقولون الشرط التاسع لأنه قال هكذا يقولون والتحقيق أن التناقض في ذكر الفاصلة ثم ذكرها في ذلك الموضع كأنه أراد بذلك كأن المؤلف قصد هكذا يقولون في هذا الشرط التاسع، والصحيح أنه قصد بذلك الشروط كلها هكذا يقولون في هذه الشروط، والدليل هو ذكر ما يقابل ذلك والتحقيق أن التناقض بين القضيتين يتحقق بالوحدة في شيء واحد، فذلك راجع على كل ما سبق من الشروط التسعة. زيد، وهذا الشرط التاسع نظمه بعضهم، صاحب نفس الأبيات نظم هذا الشرط، قال: وردها محقق عن حزم لوحدة النسبة ذات الحكم. وردها محقق عن حزم، والمحقق الذي ردها هو الحكيم أبو نصر الفارابي، الإمام الفارابي، والذي حقق هذه المسألة وقال بأنها ترجع إلى هذا الشرط. وردها محقق عن حزم لوحدة النسبة ذات الحكم. وردها محقق عن حزم لوحدة النسبة ذات الحكم. والمحقق الذي ردها هو الفارابي، الإمام الفارابي. تقدم لنا هو أول من وضع المنطقة للمسلمين في الإسلام. زيد سيدي، والتحقيق أن التناقض بين القضيتين يتحقق في الوحدة في شيء واحد، وهو النسبة الحكمية، بأن تكون النسبة المثبتة هي بعينها النسبة المنفية. النسبة، شوف قال لك بأن تكون النسبة المثبتة هي بعينها النسبة المنفية. واضح الكلام؟ هذا هو معنى الاتحاد، هي بعينها، بمعنى إلا اختلف الزمان ولا المكان ولا الحال ولا أمر من الأمور فليست هي بعينها، خاصة تكون لا هي هذيك اللي تبتي، هي بعينها اللي تنفي. أما إلا اختلف الزمان، صلى إلى بيت المقدس قبل الناس ولم يصلي بعد الناس، فليست النسبة التي أثبتها في الأول هي بعينها التي نفيتها في الثاني، ولا لا؟ واش هي بعينها وليست هي؟ لا، ماشي هي. واضح كلام؟ هذا هو معنى الاتحاد، هذه هو معنى الاتحاد النسبة الحكمية، أن تكون النسبة التي أثبتها في القضية الأولى هي بعينها ونفسها التي نفيتها في القضية الثانية. لذلك قال البناني: الجميع الوحدات ترجع إلى وحدة النسبة، لأنه متى اختلف واحد منها اختلفت النسبة. جميع الوحدات، الوحدات هي هذه الشروط اللي تسمى الوحدات التسعة، كلها ترجع إلى وحدة النسبة. قال: لأنه متى اختلف واحد منها اختلفت النسبة. إلا اختلف شي واحد من الأمور كتختلف حتى النسبة، ما كتكونش هي بعينها اللي تبتنا، هي بعينها التي نفينا. لذلك قال: بل اتحاد النسبة يشمل أمورا غير ما ذكر، غير هذه الأمور لا يتحقق التناقض إلا بها، مثل كما قلنا المفعول به ومفعوله. قال: كاتحاد المفعول به وله ومعه والحال والآلة وغير ذلك، إذ متى اختلفت لم يكن تناقض. إذ متى اختلفت هذه الأمور لم يكن تناقض. إذن التحقيق والاتحاد في النسبة الحكمية، ايش معنى الاتحاد في النسبة؟ أن تكون النسبة المثبتة في القضية الأولى هي بعينها المنفية في القضية الثانية. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكره المؤلفون، والله أعلى وأعلم وجل وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كاين شي إشكال سياسي؟ مفهوم ياك؟ واضح؟